قال الراوي وحدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها. تقدم الكلام على الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت، ويأتي مالك رحمه الله إلى من يضطر بأكل لحم الميتة بعد أن فرغ من حكم الجلود وإباحة الانتفاع بها بالدبغ، جاء إلى لحوم الميتة التي جاء فيها النص بالتحريم إذا اضطر إليها الإنسان. وقبل المجيء إلى الاضطرار إلى أكل لحم الميتة، هناك جزئيات يذكرها العلماء تبعا لجلد الميتة، وهي ما يمكن الانتفاع به من شعر الميتة ومن عظمها، وحكم اللبن في ضرع الميتة والبيضة في الدجاجة التي تموت، وهذه أشياء قد تكون واقعية وعملية. أما شعر الميتة وحده، أي إذا ماتت الميتة ولم نأخذ جلدها فندبغه فننتفع به، وأردنا أن نأخذ الشعر الصوف الوبق، هل يجوز لنا ذلك أم لا؟ فقد حكى النووي في المجموع أن كل الشعور حرام، وذلك المشهور عند الشافعي رحمه الله، ما عدا شعر الآدمي فإنه لا ينجس بموته، ولكن لا يجوز أخذه واستعماله. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية لما حلق شعره قسمه بين أصحابه، ولكنها خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أم سلمة تحتفظ ببعض شعرات عندها، كان إذا أتاها المحموم ماصتها في الماء وأعطته إياه فعافاه الله تعالى. أما ما عداه من البشر من الصديق فمن بعده، فلا يجوز شيء من ذلك. وذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أن شعور الميتة كله يجوز الانتفاع به حتى شعر الخنزير. وذكر النووي أيضا بأن شعر الخنزير كان يستعمل للخرازة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ذلك أيضا الباجي بأن ما أقره صلى الله عليه وسلم على ما كان قبله كالذي شرعه ابتداء، ولكن لا يخلو من كراهية أو نقل الكراهية فيه عن مالك رحمه الله. ما يتعلق بعظم الميتة، أما الجمهور فإن العظم يتنجس بموت البهيمة. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يتنجس ولا يحرم، على أن العظم لا تسري فيه الحياة. وأجاب عن ذلك النووي بأن العظم فيه حساسية وحيوية بنموه، وكذلك الضرس فيه حيوية لأنه يضرس إذا جاءه طعام لا يوافق كالليمون والحمضيات ونحوها. وهنا الخلاف في العظم، أبو حنيفة رحمه الله يراه جائزا ولا تدخله نجاسة لعدم دخول الحيوية فيه. أما الشعر فالقول بأنه يمكن الانتفاع به ولو من ميتة هو الأرجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أبين من حي فهو كميتته. ولكن الآية الكريمة قد استثنت من ذلك أشعارها وأوبارها وأصوافها، وهذا ما يقوله الأصوليون: القرآن خصص السنة، فيبقى ما أبين من حي فهو كميتته إلا الشعر إلا الصوف، لأنه لا تدب فيه الحياة. ونمو الشعر إنما هو من جذوره في الجلد وليس في جرمه ولا في أطرافه، ولذا لو قصصت الشعر أو أحرقته لا يحس صاحبه بشيء، وإذا قلعتها من جذورها أحس بآلامها. إذن القول بجواز الانتفاء بشعور الميت هو الأصح. بقي العظام، الإمام أبو حنيفة يعمم في جميع العظام، وعند المالكية الخلاف في سن الفيل وهو العاج. فهناك رواية عن مالك بكراهية أكل لحم الفيل وليس التحريم، والآخرون على تحريمه. وهناك من يقول بأن السن أو العاج كان يستعمل من قبل ومشهور استعماله، كما جاء في بعض أشعارهم وثدي كده رخص كحق العاج أو كحق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين، فوصف ثدي الفتاة بأنه كحق العاج. وحق العاج كان يؤخذ من العاج مثل الحق الصغير، وكان يستعملونه للطيب. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كره للدهان بدهن في حق العاج. وجاء عن الشافعية وعن المالكية إن استعمل في اليابس فلا شيء. وذكر النووي في المجموع بأن أنسا روى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مشط من العاج يمشط به لحيته، ولكن المانعين يضعفون الحديث. وجاءت رواية أيضا أنه قال لعلي اشتر لفاطمتك سوارين من عاج أو قلادة من عاج، وأول هذا وقالوا ظهر السلحفاة يقال له عاج، والعرب قد تطلق على كل عظم عاج، ولكن العرف يقيد العاج بسن الفيل من عموم العظام. وعلى هذا فعظم الميتة وشعر الميتة وظلف الميتة، قد يؤخذ الظلف ليستعمل في بعض الصناعات. فإذا كان على أنه لا تحله الحياة وليس فيه حيوية فلا يدخل فيه الموت. واستدل النووي على أن العظم تدخله الحياة استنتاجا من مفهوم الخطاب في قوله سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاه. إذن فيها حياة وكانت حية ثم ماتت ثم بليت إلى غير ذلك من المناقشات. وحاصلها أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يرى أنه يجوز الانتفاء بعظم الميتة وبشعرها حتى وبشعرها، والظلف قد يستعمل في ذلك لأنه غير داخل فيه الحياة، ما عدا خف البعير ينصون عليه بأنه يتنجس لأن فيه حيوية بخلاف العظم لأنه ينقبض وينبسط مع مشيه إلى غير ذلك. وجاء الإمام ابن تيمية رحمه الله وبحث المسألة ورجح أن العظم لا تدب فيه الحياة ولا يدخل فيه الدم الذي هو سبب النجاسة، وقد ينمو كما ينمو الغصن وكما ينمو الظفر، ولكن ليست فيه حيوية وليس فيه سبب النجاسة وهو الدم، وإنما يجري في داخله النخاع أو يجري في داخله الشحم المعروف في داخل العظم. إذا جاءنا ما يمكن أن يكون من عظم من خارج لا ندري أهو عظم ميت أو هو عظم مذكات، ماذا نقول فيه؟ وقديما من عشرات السنين أثيرت فتنة وشبهة وقالوا إن السكر إذا أخذ من القصب أو أخذ من البنجر أو أخذ من مواد الخام لا يكتسب هذا البياض الذي فيه إلا بالعظم يدق ويضاف إليه، ودخلوا على أدخلوا على الناس الشبه في استعمال هذا السكر لدخول العظم فيه. إذن لا شبهة ولا تشكيك إذا كنا لا نعلم أي أنواع العظام فيه فالحمد لله. ولو عرفنا بأنها عظام الميتة فعندنا كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله في مسألة مجال الاجتهاد فيها واسع، فلا ينبغي التشكيك في هذه القضية. وهذا الذي أحببنا التنبيه عليه، وبالله تعالى التوفيق. بقي اللبن في ضرع الحيوان، ماتت شاة أو بقرة وضرعها مليء بالحليب، هل الحليب هذا نجس أم طاهر؟ الشافعية عندهم نجس مطلق، أبو حنيفة عنده طاهر مطلق، مالك يقول الحليب في أصله ليس نجسا ولكنه جاور النجاسة وهو جرم الضرع، فكأن الحليب أصبح في إناء متنجس فجاءته النجاسة من الإناء الذي هو فيه. وناقشهم الأحناف في ذلك، النجاسة داخلية داخل الضرع، والنجاسة الداخلية لسنا مسؤولين عنها، قد يكون الإنسان يحمل النجاسة ويقف ويصلي، إنما هو مسؤول عما يخرج إلى الخارج من النجاسة، فعليه أن يزيلها وعليه أن يتطهر بسببها. ثم أيضا قالوا لهم أهذا الحليب إنما جاء من بين نجسين، من بين دم وإيش؟ فرث ودم، لبنا إيه؟ خلصا صيغا للشاربين. أجابوا عليهم قالوا لا، الفرث والدم في مجراهما والحليب لا يختلط بهما، ولكن منتهى امداد الحليب من هذين العنصرين ويتحلل عنهما، عن الفرث دم لأنه الغذاء، ثم يتحول الدم إلى حليب. إذن الأصل فيه الفرث فيتحول إلى دم ويتحول الدم إلى حليب، فيكون بعد ذلك تحول وليس مخالطا لواحد منهما، فيسلم من أنه أصله نجس. إذن كذلك البيضة، إذا ماتت الدجاجة وفيها بيضة، هل البيضة نجسة نلقيها أو يجوز أن نأكلها؟ يقولون أيضا البيضة قبل الخروج لينة وبليونتها تتأثر من محلها بالنجاسة، فإذا خرجت إلى الخارج ولامسها الهواء جمدت، فإن وجدت في داخل الميتة جامدة فهي طاهرة، لأن جرمها يحول بين داخلها وبين وعائها من ملامسة النجاس. وإن وجدت لينة فإنها حينئذ تنجست بالمجاورة بمكانها، أما هي في ذاتها فطاهرة. وهذه الأمور قد تقع لنا، وقضية الخلاف فيها إذا كان الإنسان في حالة لا يعني يجهل حقيقتها، او في حالة عرف واقع الامر امامه، من نوع العظام، من نوع الشعر، من نوع اللبن، من نوع البيض، على مقتضى العلماء اللبن لا ينبغي اخذه الا عند ابي حنيفة رحمه الله، وعند غيره لا يؤخذ. والبيضة كذلك اذا وجدت في الداخل لينة او وجدت يابسة، العبرة بهذه الحالة وهي في ذاتها ليست نجسة ولكن تكون بالمجاورة. وهذا لعله تتمة لبحث الانتفاع من الميتة بجلودها، حكم عظمها، حكم شعرها، حكم اللبن يكون في ضرعها، البيضة تكون في دجاجتها. نعم. باب من اوائل ابواب الرخص، والرخص من الرخص واللين، ومنه رخص الأسعار، تقول هذا سعر رخيص يعني لين، ومنه الجلد اللين الرخيص. وعلى هذا الرخصة تخفيف وتليين عند شدة، وقد أشرنا سابق لا يوجد في الإسلام طريق مسدود قط، فإذا ما وجدت الشدة جاء اللين. ومن القواعد الفقهية الخمسة التي قام عليها الفقه الإسلامي كله: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ونحن نجد هذا حتى في العقيدة، إذا أكره إنسان على كلمة الكفر يرخص له بها ولا لا؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا جئنا إلى الطهارة مفتاح الصلاة، وإن كنتم على سفر إيش فلم تجدوا ماء أنفا، وهكذا إذا كان الإنسان عاجزا عن القيام للصلاة جالسا، إذا جاء الصيام وكان مريضا أو يشق عليه في سفره فعدة من أيام أخرى، وهكذا الزكاة على من ملك النصاب وحال عليه الحول، والحج من استطاع إليه سبيلا، وهكذا جميع الأحكام. وهنا في الاجتماعيات وفي الأكل والشرب تأتي هذه، جاءت النصوص: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا أن يكون ميتة أو دم إلى آخر. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به، فإذا هذه الأصل فيها محرمات. وجاءت: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، إلا ما اضطر فيه في مخمصة غير متجانف. إذا اضطر الإنسان للمحرم قطعا تأتيه الرخصة، ولكن ليس كل اضطرار يقيسه الإنسان على من اضطر هنا، ولكن على شاكلته، كما ذكرنا استنتاج والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في استباحة نقل الدم من إنسان لإنسان، إنما أخذه من الآية: حرمت عليكم الميتة والدم، ثم وجدنا الرخصة في أكل الميتة للمضطر، فقال رحمه الله: إذا وجدت حالة إنسان اضطرارية لنقل دم كحالة اضطراره لأكل ميتة، أي لإلقاء على نفسه، لا مانع أن ننقل له دما من الغير. لكن الربا هل فيه ضرورة؟ لقد نوقشت هذه القضية وأشرنا لكم سابقا في المؤتمر الإسلامي بماليزيا، وكان البعض يقول الضرورات تبيح المحظورات، ولكن بتتبع الشريعة نجد النص جاء في الضروريات التي رخص فيها الشارع ولم يأتي الربا منها، وجاء حل ضرورة الاقتراب، او جاء باب الفرج والتيسير على المعسر بأي شيء. الفقهاء رحمهم الله عقدوا باب السلم، والسلم هو ان تبيع السلعة قبل وجودها موصوفة في الذمة، فان كنت ذا مزرعة وتحتاج قرضا لمواصلة زرعها وسقيها حتى تأتي الثمرة وليس عندك، لست مضطرا لتذهب تقترض بالربا، ولكن تبيع من ثمرتها وهي لم تأتي بعد، بشيء في ذمتك. لعندك النخيل تبيع اردبا اردبين 15 من التمر، لا على التعيين من بستانك، ولكن مطلقا في ذمتك، وتأخذ الثمن عاجلا وتدير به مزرعتك، ثم إذا جاءت الثمرة دفعت للمشتري ما بعت عليه من قبل. ولذا يتعين في عقد السلم تقديم الثمن وتأجيل المثمن إلى أجل له تأثير في السعر. إذا لم يبق للمضطر في القرض عذر، فإذا لم يكن له لا بستان ولا صناعة ولا تجارة لن يقرضه أحد، لأنه ليس عنده وفاء، اذا هذا من الفقراء من المساكين الذين لهم حق في بيت المال وحق في الزكاة بان يسد حاجته، ولا ضرورة في الربا قطعا. ولهذا رفض القرار في ذاك المؤتمر. اذا كلما اضطر الانسان لشيء جاء الشرع بالاباحة والرخص لا يقاس عليها. لذا قالوا في العرايا والعرية بيع رطب النخلة بخرصها تمر، مع ان بيع الرطب بالتمر لا يجوز، لانه صلى الله عليه وسلم لما سئل انا بيع الرطب بالتمر قال اينقص هذا اذا جف؟ قالوا بلى. قال فلا. اذا لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وعلى هذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا، بمعنى العلة في المنع موجودة وهي الجهل بالتساوي، ولكن ابيحت لحكمة جديدة. ما هي الحكمة الجديدة؟ تكون تاجرا ولديك المال الوفير وليست عندك نخلة، وجارك له بستان ولديه النخل متوفر، تريد انت ان تأكل رطبا جنيا، ماذا تفعل؟ تشتري الرطب يوم بيوم؟ ما عنده، ما عنده ينزل لك. قال انا ما عندي احد، ما عندي صبيان، ما يأتي انسان. يمكن ان تذهب الى السوق، يمكن ان تدفع الدراهم وتشتري ثمرة النخلة ولك حق، سواء بقليل او بكثير، اصبحت ثمرة النخلة ملكا لك ودفعت ثمنها نقدا. جارك الاخر لا نقد عنده، تأكل انت رطب لانك تاجر وعندك الثمن، ويحرم ذاك لانه فقير لا ثمن عنده. قال عندي تمر من حق العام الماضي، عندي تمر من الزكاة، عندي تمر وليس عندي رطب، اعطيك بقدر خرصها، انت عايزها عشان ايه؟ قال خليها رطب حتى تجف، وكم تأتي من صاع من تمر ابيعه. اذا قدر ما ستحصل عليه من تمر من ثمرتها واعطيك اياه الان. فهذه العرية اي عرت عن حكم الربا في التمر بالتمر، لانه تمر برطب، وعلى هذا يجوز لك ان تشتري وبقدر محدود بما لا يصل الى نصاب الزكاة، نخلة نخلتين، وسق وسقين، حتى لا تزيد الى الحد الذي تدخر منه. هذا جاء في النخلة. فهل يجوز في المشمش؟ هل يجوز في العنب بخرصه زبيبة؟ قالوا لا، لان الرخصة جاءت في النخل ولا تتعدى محلها. هناك من يقول جنس المطعوم سواء، نوسعها في حدود المطعوم فقط، اذا الرخصة لا تتعدى محلها. ومن جوز جعلها في نطاق جنس الرخصة من المطعوم كذلك. وهنا الميتة ابيحت وهي رخصة، والرخصة في الشرع إباحة الممنوع القائم علة المنع مع وجود علة المنع لعارض راجح على المنع. فالميتة محرمة ولم ينسخ تحريمها، وقيام ومانع وحكم المنع قائم، حرمت عليكم الميتة فهي محرمة على حكمها الأول. ولكن الشخص الذي طرأ له حالة خاصة أرجح من تحريم الميتة عليه. لماذا حرمت الميتة؟ قالوا حرم عليهم الخبائث، لخبثها حرمت. ولكن إذا أصبح إنسان في حالة من الاضطرار، إما أن يترك نفسه فيموت من الجوع، يبقى أي المضرتين أخاف؟ مضرة الميتة ولا مضرة الموت؟ أيهما أخف؟ يأكل من الميتة، لأنه أكل مؤقت وموته ليس محقق من أكلها، إنما هو مضرة على الجسم. إذن يأتي هنا يتعارض مصلحتان: مصلحة صيانة الجسم من مضرة الميتة، ومصلحة حفظ النفس من الموت. وحفظ النفس أرجح، فنبيح المحظور الممنوع وهو الميتة لعارض راجح وهو وجوب حفظ النفس. ولهذا يقول العلماء: من اضطر ووجد الميتة ولم يأكل حتى مات دخل النار، لأن الله قال: ولا تقتلوا أنفسكم، والله أباح له الميتة إبقاء على نفسه، فهو يمتنع مما أباحه الله له. ولذا أكل الميتة في بدايته رخصة، وفي نهايته عزيمة، بأن من لم يأخذ بهذه الرخصة حتى مات فإنه قاتل نفسه. إذن هذا البحث أو هذا الموضع هو الذي يريد مالك رحمه الله أن يتكلم عنه. والكلام هنا: متى يباح للإنسان أكل الميت؟ وإذا أبيح له، ما هو المقدار الذي له أن يأخذه؟ وإذا كان الأمر في الميت، هل يلحقها غيرها إن اضطر إليه أو لا يلحقها؟ هذا محل البحث في هذا الباب. يقول مالك رحمه الله: أحسن ما سمع في المضطر إلى أكل الميتة أنه إيش؟ يأكل حتى يشبع ويتزود. أحسن ما سمع مالك. يبقى هناك حسن سمعه مالك، ما هو؟ العلماء فيما يتعلق بأكل المضطر. أولا، من هو المضطر؟ ولا خلينا مع مالك على حسب ما مشى في الوضع. يرى العلماء أن أكل المضطر من الميت، منهم من يقول يأخذ منها قدر الضرورة لحفظ نفسك، لأنه الذي يدفع الاضطرار ولا يشبع ولا يتزود. والآخرون كمالك يقول لا، يأكل ويشبع ويتزود منها ويحملها معه في طريقه إلى أن يجد غير الميت فيلقيه، وإن وجد مضطرا مثله أعطاه منه بلا ثمن، لأن الميتة لا تباع ما لم يكن هو مضطر إلى ما في يده، فنفسه أبقى. إذن قضية أكل المضطر، هناك من يقول يأخذ ما يسد رمقه فقط، هناك من يقول يأكل ويشبع فقط، مالك يقول يأكل ويشبع ويتزود. ويرجح الباجي وغيره: إذا كان الإنسان في فلات ووصل إلى حد الاضطرار الذي بينه الفقهاء ووجد الميتة، يا ترى في فلاته وفي طريقه في مشيه يمكن أن يجد غير الميتة قريب، يحتمل أم لا؟ فإذا ترك التزود من الميتة هنا ومشى إلى ما يموت هو، لكن إذا تزود من هذه الميت ومشى، ما دام قد قطع عليه خط الرجعة وقال فإن وجد غير الميتة طرح ما معه من الميتة، يبقى انتهى المحظور ولا لا؟ يبقى الأحوط إيش؟ الأحوط يتزود إلى أن يجد ما يغنيه، وإلا يعرض نفسه للهلاك. هذه جزئية ما يأخذ المضطر من الميتة. بقي من هو المضطر؟ يذكر ذلك القرطبي وينقل عن غيره، ويتفقون على أن المضطر هو الذي يخاف على نفسه التلف. هل يصل إلى حد الموت؟ ليس بلازم. فإن خاف على نفسه المرض أو خاف على نفسه العجز عن مواصلة السير هو متعافي كل شيء، لكن إذا ما كان هناك طاقة تمد الجسم لا يستطيع أن يتحرك، السيارة بلا بنزين تقف في محلها، فهو قوي وصحيح وكل شيء، ولكن إذا لم يجد أكل فإنه يتعطل ولا يستطيع أن يواصل السيرة. إذا كان خاف على نفسه التلف في نفسه من الجوع أو في مسيره في مواصلة سيره. وهل يكون الاضطرار في المدن أو خاص بالفلوات في السفر؟ الجمهور على أنه في السفر. وأي أنواع الأسفار؟ والبعض يحكي الحضر أيضا، قد يكون الإنسان في الحضر ويضطر إلى أكل الميت، متى؟ إذا لم يجد من يعطيه. ولكن الآخرون يقولون لا، إذا كان في الحضر فله أن يسأل ولا أن يمد يده للسؤال، خير من أن يأكل الميت. وذكروا عن رجل جاء إلى المدينة ونزل بالحرة، فسمع رجلا ضاعت له ناقة، فقال له إذا وجدتها فأمسكها، فوجد الناقة فربطها عنده وغاب صاحبها فتلفت، قالت له زوجته انحرها قبل أن تفوت، قال لا، فماتت وفاتت، قالت اسلخها نأخذ لحمها ونقتدي بشحمها، قال حتى أسأل رسول الله. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هل عندك غناء عنها؟ قال لا، قال كلوها. فهذه في المدينة وفي الحر وفي حضر، وهذه ناقة فاتت. قال ثم جاء صاحبها فقال هل لا ذكيتها؟ قال استحيت أن أذكيها، مخافة أن يقول أنت بس اعتدت عليها عشان تقولها، على ما سيأتي لمالك في آخر هذا الباب. إذن الاضطرار قد يوجد في الحضر كما يوجد في السفر. إذا وجد إنسان في حضر ولا يعرفه أحد، ماذا يفعل؟ يسأل ما أعطاه أحد، ما كل من سأل يعطى، وقد يكون في بلد لا تعرف السائل ولا تعطي سائلة، ماذا يفعل؟ إذن القضية تدور على فمن إيش؟ اضطر. متى تحقق الاضطرار؟ جاءت الرخصة. إذا قلنا إن الاضطرار يكون في إيش؟ في الخلاء بسبب السفر، هل كل سفر يبيح للمضطر أكل الميتة؟ نجد كالإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول كل الأسفار طاعة أو معصية أو مباحة، لأن الطاعة والمعصية من جانب الله، وأما إبقاؤه على نفسه هذا حقه، فحينئذ أي نوع من أنواع السفر فلا مانع. ثم يناقش ذلك أيضا الأحناف ويقولون أرأيت لو أن إنسانا خرج في سفر عاصية في قطيعة رحم أو في طلب محرم للزنا أو لغير ذلك، أو قاطع طريق، أترونه يقطع الصلاة؟ أتأمرونه بترك الصلاة لأنه عاصي؟ أتمنعونه من التيمم إذا لم يجد الماء؟ إن قالوا نعم يتيمم، قيل إذن هو عاصي، قالوا من أجل الصلاة، قال أبحتم له التيمم لعدم الماء، قالوا التيمم لعدم الماء عزيمة وليس رخصة، هو بدل عن الماء، لكن عند المرض هو رخصة. قالوا أتريدون أن يكون في معصية وتزيدون عليه معصية أخرى وهي قتل النفس؟ إذا كان في معصية من الكبائر فإن قتل النفس أعظم من أي كبيرة، فأنتم تضيفون إلى معصيته معصية أخرى. إذن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يبيح له في كل أسفار. الشافعية والمالكية يقولون في سفره المعصية إذا اضطر إلى الميت عليه أولا أن يتوجه إلى الله فيتوب، فإذا تاب من معصيته أكل من الميت، لأن الله سبحانه يقول لنا فيما بيننا وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم، فكيف يبيح له ويرخص له أن يأكل من الميت وهو في معصية الله؟ إذن الذين يمنعون من سفر المعصية يقولون عليه أن يتوب قبل أن يأكل من تلك الميتة ويترخص بعد ذلك. ثم يقول القرطبي لعله في توبته هذه يرجع الى الله، او حتى اذا لم يتب في هذه الحالة واكل المدى امامه، لعل الله سبحانه وتعالى اذا ابقى في عمره ان يرجع الى الله. اما ان تركتموه يموت عاصيا، سواء كان بمعصيته التي خرج اليها او بترك الاكل من الميتة لانقاذ نفسه. اذا الراجح جواز الاكل من الميتة في اي سفر، ولكن سفر المعصية هل يبيح له كل الرخص؟ هل يفطر في رمضان؟ هل يقصر الصلاة؟ لا. لماذا؟ لان الفطرة في الصيام والقصر للصلاة اثناء السفر تخفيف من الله سبحانه، ولانه يمكن ان يصوم ويمكن ان يتم الصلاة ولا مضرة عليه في ذلك، بخلاف الاكل من الميتة فانه ان لم يأكل حصل ايش؟ اذا المضرة في عدم الاكل من الميتة محققة، فلا ينظر الى نوعية السفر. اما قصر الصلاة، اما الفطر في رمضان، فلا يترخص من سافر في معصية ولا يستعين بلطف الله وتخفيفه على معصية الله.